هكذا تفعل الحرة المسلمة. فلما بلغ قوله فلما رأت ركب بن ميري رعها قال وحق لها أن ترتاع لأنها من نسوة صالحات خافرات. ثم قاله ويحك أرى كلامك كلام بريء وارتياعك ارتياع مذنب ولقد أمنتك ولم يعد الله. وهذا الذي ذكروا مما يتعلق بهذا أن سعيد المسيب رحمه الله سمع ليلة إنسانا يتغنى بهذه الأبيات في المدينة يخمر حتى بلغ قوله يخمرنا أطراف البنان من التقى ويخرجنا جنح الليل والتجارة. فقال سعيد المسيب وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمرات. تطمين الجمرات هي عند الغرب غير باش تبين لي الديدة. وقال وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمرات وقامت ترى يوم جمع مزدلفة وقامت ترى يوم جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات. بطشرا هذا أحد الصعاليك معروف من أحد الفتاك من الشعراء. كان مات أبوه وهو صغير فتزوجت أمه أبا كبير الهذلي وتأبى تشرا صغير. فلما رأى تأبى تشرا أن أبا كبير يكثر الدخول على أمه تنكر له. فعرف ذلك أبو كبير في وجهه. فلما ترعرع الغلام قال أبو كبير لزوجته أم تأبى تشرا والله لقد راعني أمر هذا الفتى ولقد خشيت منه على نفسي فلا أقربك. فقالت له الأم فاحتل عليه بحيلة لتقتله. فدوم الأمات هذه عجيبة والله لا عجيب يعني لعلها من أمهات الجاهليات وحتى أمهات الجاهليات غريبة النادرة من النادر الذي لا يعارض بغالب. فقالت فاحتل عليه بحيلة لتقتله. فذهب أبو كبير إلى تأبى تشرا وقال له هل لك في الغزو؟ فقال ذلك من شأني. فانطلقا من غير زاد فمشيا ليلتهما ونهارهما وهما يمشيان حتى ظن أبو كبير أن تأبى تشرا قد جاع فرأيا نارا عن بعد وتلك النار كان بجانبها رجلان من اللصوص من ألص العرب. اتفق معهما أبو كبير على قتل تأبى تشرا. فلما رأي النار من بعيد قال أبو كبير تأبى تشرا. وأبو كبير يظن الآن أن تأبى تشرا يكاد يموت جوعا لأنهما قلت لكما انطلق من غير زاد وقد مشيا ليلتهما ونهارهما. فقال أبو كبير تأبى تشرا قد جوعت. فقال تأبى تشرا ويحك أي وقت جوع أي وقت جوع هذا وقت المكل هذا أنا غادي نفرس عباد الله. فقال أنا جعت أطلب لي طعام. فذهب إلى تلك النار تأبى تشرا بحته ذهب قصد تلك النار. فلما دنا منها رآه اللصان فوثب عليه ففر منهما فتبعاه هو يركض وهما يركضان كان أحدهما أسرع من الآخر. فلما دنا إليه أحدهما عاطف عليه تأبى تشرا وقتله ثم كر على الآخر فقتله. ثم ذهب إلى النار وأخذ ما حولها من الطعام ثم رجع إلى أبي كبير. فلما رآه راجعا اشتد خوفه منه وقال ما قصتك؟ فقال له تأبى تشرا ما شأنك وهذا؟ خذ كل لا أشبع الله بطنك كل تقول شنو. فأهمته نفسه أبو كبير وتوسل له توسل إليه بالصحبة التي بينهما أن يخبره كيف صنع. فلما أخبره ازداد خوفه منه فمشيا أكل هذا أبو كبير ثم مشيا ليلتهما. شحال دابا مناعسين هو داك تأبى تشرا مواكل مناعس ليلتان ويوم كامل.

أن يثبت قلوبنا على الإسلام وأن يتوفنا مسلمين.